بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو درسنا الرابع في التعليق على كتاب العلم للشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله وأجزل مثوبته في هذا اليوم 24 من شهر جمادى الثاني لعام 1441 هجرية، الموافق للثامن عشر من شهر فبراير لعام 2020. وكنا قد توقفنا في الدرس الماضي عند بعض آداب طالب العلم التي ذكرها الشيخ، ومنها الإخلاص لله تعالى، وهو أدب واجب. وقد ذكر الشيخ الآيات أو بعض الآيات المتعلقة به وبعض الأحاديث وعلقنا عليها، وهذا كما ذكرت لكم هو أدب واجب لا يعفى منه طالب العلم. فالواجب أن يبتغي بطلب العلم وجه الله تعالى، يخلص النية لله تعالى، ولا يطلب العلم ليصيب به عرضا من الدنيا أو ليماري به السفهاء أو ليصرف قلوب الناس وأنظارهم إليه. والأدب الثاني الذي أيضا علقنا عليه هو رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، فأن ينوي إضافة إلى الإخلاص لله عز وجل أن ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، وهذه نية طيبة ومقصد حسن، لأن الإنسان عندما خلقه الله تعالى أخرجه من بطن أمه جاهلا، فإذا ما تعلم العلم يقصد أن يرفع هذا الجهل عن نفسه وعن إخوانه وعن عموم المسلمين، فيكون بذلك نافعا لغيره. والأدب الثالث وقد ذكرناه أيضا وعلقنا عليه هو الدفاع عن الشريعة، أن ينوي الدفاع عن الشريعة، وهذا هو واجب العلماء وواجب طلبة العلم، الذب عن دين الله، فهم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيهم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وهم عندما يدافعون عن الشريعة يكونون بذلك ظهروا وأظهروا دعوتهم، فهذه الدعوة ظاهرة منصورة بما معها من الحجة والبيان، وستكون منصورة إن شاء الله أيضا بما معها، ستكون منصورة في آخر الزمن بالحجة والبيان، وأيضا ستكون منصورة بالسيف والسنان، وهي إن لم تنصر في بعض الأزمنة بالسيف والسنان وبالقوة فهي منصورة دوما بالحجة والبيان، ومنصورة بظهورها، لأنها معلية للكتاب ومعلية ومظهرة للسنة ومتمسكة بها وداعية للناس إلى أن يتمسكوا بهما، أعني الكتاب والسنة. فالدفاع عن الشريعة من أجل مقاصد طلب العلم، من أهمها، حتى قال شيخ الإسلام: إن الراد على أهل البدع مجاهد. وقال يحيى ابن يحيى شيخ الإمام البخاري: الذب عن السنة أفضل من الجهاد في سبيل الله. ومن الآداب أيضا الأدب الرابع، وهو رحابة الصدر في مسائل الخلاف. حاصل كلام الشيخ أن المسائل على قسمين: مسائل يسوغ فيها الخلاف، وهي مسائل الفقه أو الفروع كما يسميها بعض أهل العلم، أو مسائل الاجتهاد، ومسائل لا يسوغ فيها الاختلاف والخلاف، وهي أمور الاعتقاد والمنهج. فما كان داخلا في باب الاجتهاد وللخلاف فيه مساغ فإنه يعذر أهل العلم عند حصول الخلاف فيما بينهم، وما كان داخلا في المسائل التي لا يسوغ فيها الاجتهاد، لا يسوغ فيها الخلاف والاجتهاد، فلا يعذر أحد بمخالفتها. بل أقول هناك من مسائل الفقه ما هو واضح وبين وقام عليه الدليل الظاهر، والدليل المخالف فيه ضعيف والخلاف فيه ضعيف، وقد يسمى عند بعض العلماء بالخلاف الشاذ. فإذا ما جاء أحد وتعصب لخلاف الحق الذي قام عليه الدليل فلا شك وعاند، فلا شك أنه في هذه الحالة لا يقبل منه هذا الخلاف والاختلاف، يكون متعصبا، يكون بذلك متعصبا. والتعصب نوع جهل، فلا يعذر المخالف في كل مخالفة، إنما يعذر في مسائل الخلاف ومسائل الفروع والفقه الخفية أو التي يحصل بين العلماء فيها نزاع واختلاف بين وواضح وظاهر. الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في مسائل فقهية كثيرة، الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في مسائل فقهية كثيرة، ولكن خلافهم لم يكن عن هوى، لم يختلفوا في أصول الاعتقاد وأصول السنة، لم يختلفوا في العقيدة، لم يختلفوا في مصدر التلقي والمنهج الذي يجب أن يصار عليه، لم يختلفوا في تعظيمهم للنصوص، تعظيمهم للسنة، لم يختلفوا في هذه الأمور، ولكن حصل الخلاف بينهم في مسائل فقهية معينة، لكن هذا الخلاف لم يكن عن هوى ولا عن سوء قصد. وكذلك الأئمة والعلماء المتبوعون سواء كانوا من أئمة التابعين أو من أتباعهم أو ممن جاء بعدهم من الأئمة والعلماء المعتبرين، فإنهم فيما اختلفوا فيه لم يكن خلافهم عن هوى وسوء قصد. ولهذا نجد علماء السنة كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره يذكرون الأعذار التي يعتذرون بها للعلماء إذا ما رأوهم خالفوا السنة الصريحة أو خالفوا الراجحة أو الصواب في مسألة معينة من مسائل الفقه، فهم لا يشنعون عليهم. هذا ليس بابا للتشنيع ولجرح العلماء وللحط من مقامهم وعدم احترامهم. باب الخلاف في الفروع إنما هو باب يعتذر فيه للعلماء والأئمة المجتهدين. فأول تلك الأعذار أن العالم ربما لا يحكم بالسنة الواضحة الصريحة لأنها لم تبلغه، أو ربما بلغته ولكنها عنده ليست صحيحة، أو أن الحديث ليس صحيحا ولكنه صحيح عند غيره فيحصل الخلاف. وربما يبلغه الحديث وهو صحيح عنده وصحيح عند غيره ولكنه حكم بخلافه لأن هذا الحديث مؤول عنده لم يحمله على ظاهره. لماذا؟ لوجود المعارض، وهذا المعارض سنة أخرى أقوى، فربما الحديث كان عاما ووجد حديث آخر يخصصه، أو كان الحديث مطلقا ووجد حديث يقيده، أو كان الحديث مجملا ووجد حديث يفسره، ونحو ذلك. ولهذا فإن من أدق العلوم التي ينبغي أن يحرص عليها المجتهد العالم المجتهد وبها يتميز عن غيره علم التعارض والترجيح، كيف أنه يدفع التعارض ما بين الأدلة التي ظاهرها ماذا؟ ظاهرها التعارض، يدفع التعارض ويوفق ما بين الأدلة أو يلجأ إلى الترجيح. فالذي يقال هنا أن الصحابة كما ذكر الشيخ اختلفوا في أمور كثيرة، ولكن يعلق على هذا أن اختلافهم لم يكن عن هوى وسوء قصد، حاشاهم، فهم خير الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وهم من ترضى الله تعالى عنهم وزكاهم وعدلهم في كتابه. إذن هم أحرص الناس على دين الله، هم الذين نقلوا لنا الدين والسنن، فمحبتهم إيمان، وبغضهم والوقوع والوقيعة بهم نفاق. فإذن لم يكن لأجل هذه المناقب والفضائل ما كان خلافهم أو الخلاف الذي وقع بينهم في بعض المسائل الفقهية لم يكن ناشئا عن هوى وسوء قصد، وإنما لهم أعذارهم التي ذكرها العلماء. ولهذا نجد أن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم إذا بلغه الدليل الصريح الصحيح عن النبي عليه السلام، إذا بلغته السنة، فإنه يعمل بها ويدع رأيه. نعم، وإذا ما ثبت عنده خلاف ما كان يتبنى ويراه فإنه يرجع ويتراجع إلى الحق، يرجع إلى الحق ويتراجع عما كان يقرر. وهكذا هو الواجب، هذا هو الواجب على كل مسلم وعلى كل طالب علم، أن يكون وقافا عند الحق متبعا للدليل معظما له محبا للسنة متوقفا عندها ويضرب برأيه عرض الحائط، كما ثبت ذلك عن أئمة العلماء أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كلهم أثر عنهم مقالات وأقوال حاصلها إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإذا صح الحديث فاضربوا برأيي عرض الحائط. الأدب الخامس العمل بالعلم. يقول الشيخ: أن يعمل طالب العلم بعلمه عقيدة وعبادة وأخلاقا وآدابا ومعاملة، لأن هذا هو ثمرة العلم وهو نتيجة العلم. نعم، نتيجة العلم وثمرته أن يعمل الإنسان به، ولا يوفق الإنسان طالب العلم لا يوفق إلى العمل بعلمه إلا إذا كان العلم الذي يحمله علما نافعا. والعلم النافع كما أسلفنا هو علم الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. فإذا كان هذا العلم قد حصله طالب العلم مخلصا لله عز وجل به وسلك الطريق المحمودة والمرجوة، طريقة أهل العلم قديما وحديثا في تحصيله، فلا شك أن هذا العلم هو العلم النافع الذي يورث التقوى ويورث العمل الصالح. فإذا ما نظرت في شأنك وفي حالك وفي نفسك فوجدت نفسك لا تعمل بالعلم ولم تجد ثمرة للعلم الذي تتعلمه، لم تنتهي عن المحرمات ولم تقم بالواجبات وتحصل من السنن المستحبات ونحو ذلك، فاعلم أنه إما أن هذا العلم الذي تعلمته ليس علما نافعا، أو هو علم نافع ولكن إنما أوتيت من قبل عدم إخلاصك. فإن الإنسان إذا طلب العلم لله وكان هذا العلم علم الكتاب والسنة ما كان عليه السلف الصالح يوفق إلى ماذا؟ يوفق إلى العمل بعلمه. فإذا حرم من العمل فيجب عليه أن يتفقد نفسه، فلعله بذنب أحدثه أو لعدم الإخلاص أو للعجب الذي يقع في قلبه. نعم، لا بد أن يتفقد نفسه. فربما يحرم من العمل بعلمه لذنب أحدثه. ومن أدلة هذا الباب العمل بالعلم: القرآن حجة لك أو عليك، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: القرآن حجة لك أو عليك. حجة لك إذا قرأته وفهمته وتدبرته وعملت بما فيه وصدقت خبره، وحجة عليك إذا ما قرأته نعم ولم تعمل به، أو قرأته وفهمته ولم تعمل ولم تتدبر القرآن وكذلك السنة ولم تعمل بهما. إذن لا بد من العمل بالعلم، وقد قال بعض السلف: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وللخطيب البغدادي كتاب مهم في هذا الباب، هو اقتضاء العلم العمل، يعني العلم يقتضي العمل، فلا يكون نافعا لصاحبه إن لم يكن مثمرا منتجا، وثمرته ونتيجته هي العمل به. والعمل بالعلم والدعوة إليه هو زكاة العلم. نعم، والصحابة رضي الله عنهم تلقوا العلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المصدر الغض الطري، أخذوا العلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبلوه وسلموا به وأحبته قلوبهم فعملوا به، رغم أن في بعض الأخبار وفي بعض الأحاديث ما تحار به العقول أو أشياء غريبة بعيدة عن أفهامهم، كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم بأشياء قد تكون غريبة وبعيدة عن أفهامهم. مثل ماذا؟ مثل بعض أشراط الساعة وما يكون في آخر الزمان والفتن والملاحم ونحو ذلك، فهذه الأشياء أو بعضها غريب وبعيد عن أفهامهم، ومع ذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يتلقونها بماذا؟ بالقبول والتسليم، ولا يقولون لما وكيف. نعم، فكان العلم الذي أخذوه عن النبي عليه السلام نافعا لهم. لماذا؟ لأنهم صدقوا وقبلوا حتى في الأمور التي تحار فيها عقولهم، مصداقا لقول الله عز وجل فيما امتدحهم به: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ويورد الشيخ رحمه الله بعض الأمثلة للتفريق ما بين طريقة السلف وطريقة بعض الخلف الذين تنكبوا طريقة السلف فأوردوا الإيرادات الباطلة على بعض الأحاديث. فمن ذلك حديث نزول أو تنزل الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. فهذا الحديث وأمثاله من أحاديث الصفات أخذها الصحابة رضي الله عنهم عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، ولم يقولوا فيها لما وكيف يتنزل، ولم يوردوا إيرادات باطلة، لم يقولوا كيف يتنزل ربنا، ولم يقولوا إذا تنزل هل يخلو منه العرش، وإذا خلا منه العرش فإن يذهب. هذه الإيرادات الباطلة التي قامت في عقول المتأخرين ممن لم يسلك مسلكه وطريق السلف الصالح في فهم الكتاب والسنة هي التي دعتهم إلى إنكار هذا الحديث وأمثاله أو إلى تحريف معناه، فقالوا: ولا ينزل بذاته، ولا ينزل، وإنما نفوا النزول. ماذا قالوا؟ تنزل رحمته وينزل أمره. نعم، فهم لجأوا إلى هذا التحريف لأن عقولهم لم تحتمل مثل هذه الأحاديث. والأصل أن الإنسان يقابل الحديث بماذا؟ بالتسليم. إذا كان الحديث صحيحا يقابله بماذا؟ بالتسليم. فالله تعالى قد أخبر على لسان رسوله أنه ينزل في ثلث الليل الآخر، وأخبر عن نفسه أنه استوى على عرشه سبحانه وتعالى، وأخبر عن نفسه أنه يسمع ويبصر ويعلم ويقدر، نعم، وأخبر عن نفسه بأن له صفات فعلية وصفات ذاتية ونحو ذلك. فلا نقابل هذا كله إلا بماذا؟ بالتسليم والإيمان الجازم. فالله تعالى هو أعلم بنفسه من خلقه، وهو أصدق قيلا وأصدق حديثا، وليس له سمي ولا شبيه ولا ند ولا مثل ولا كفء، نعم، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالواجب أن نتلقى ما أخبر الله به وما أخبر به رسوله من أمور الغيب بالقبول والتسليم، وأن لا نعارضها بما يقوم في أذهاننا من إيرادات باطلة هي لائقة بالمخلوق ولكنها ليست لائقة بالخالق. فالله تعالى كما قال عن نفسه: هل تعلم له سمية؟ وقال: ليس كمثله شيء. نعم، إذن طرح الشيخ هذا الحديث أو هذا المثال ليبين أن من العمل بالعلم تصديق الأخبار والعمل بمقتضاها وتصديق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما يخبر به عن ربه والتسليم بذلك. إذا لم يحصل التسليم لا يكون، والتصديق لا يكون عاملا بالعلم، وإنما يكون متلاعبا بالنصوص. نعم، الآن الأدب السادس: الدعوة إلى هذا العلم، كما قال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهم آمنوا، علموا وآمنوا وعملوا ثم دعوا، وإذا ما دعوا صبروا على الأذى في سبيل ذلك العلم وفي سبيل الدعوة إلى ذلك العلم. فإذن من الآداب أن يدعو إلى ذلك العلم، وتكون دعوته خالصة لله عز وجل، هدفه أن يرفع الجهل عن الناس، وأن يذب عن الدين، وأن يدافع عن الشريعة، وأن يصحح الأخطاء ويصلح الأوضاع، وأن يرفع من شأن الدين، وأن يعلي من شأن السنة. وليس شرطا في الدعوة، يعني كما يذكر الشيخ، أن يكون فقط الدعوة مقصورة على التعليم في المساجد، بل الإنسان يتحرك بعلمه، فإذا ما كان في عمله فإنه يدعو إلى ما تعلمه. وفي المسجد أهل العلم وطلبة العلم يدعون العامة ويناقشون ويبينون ويظهرون دين الله عز وجل. وكذلك الدعوة تكون إذا ما كان في السوق ورأى خللا أو غلطا أو في أي مكان في الشارع، فإنه يدعو إلى الله عز وجل برفق وبعلم وبيّن أو بحجة إذا أمنت المفاسد. في المجالس العامة، في مجالس العائلات عند أقاربه، ينشر الدعوة ويذكرهم ويبين لهم دين الله عز وجل، ولو أنهم صدوه ولو أنهم لم يقبلوا منه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخص أقاربه عادوه وحذروا منه واتهموه بالكاذب والصابئ والكاهن والشاعر، وحذروا الناس منه ولم يقبلوا دعوته، ومع ذلك صبر، كما قال سبحانه وتعالى عنه آمرا له: فاصبر إن العاقبة للمتقين. فكانت العاقبة له، فلا يستعجل، لا تستعجل الثمرة، ولو لم تكن هناك ثمرة إلا ظهور كلمة الحق ووجودها بين الناس لكفى. فإنه يأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان يوم القيامة، ويأتي النبي وليس معه أحد. ويتعلق في الأدب السادس الأدب السابع، وهو الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل، الحكمة في الدعوة إلى العلم، أن يكون طالب العلم متحليا بالحكمة. والله تعالى قال: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والحكمة من الإحكام، وهو الإتقان. فالحكيم يتقن الشيء ويضع الشيء في موضعه، ولذلك قالوا الحكمة هي وضع الشيء في موضعه. فالذي لا يضع الأشياء في مواضعها، لا يضع الكلام في مواضعه، ولا المؤلفات في مواضعها، يعني الكلام عند التأليف، ولا في أمره ونهيه، لا يكون أمره ونهيه في موضعه، فهذا لا يكون حكيما، ولا يستحق أن يكون داعية إلى الله. وهو في هذه الحالة إذا فقد الحكمة ولم يعرف كيف يسير الأمور، لا شك أن إفساده سيكون أكثر من إصلاحه. ذلك الله عز وجل قال ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان حكيما في دعوته، فكان يعامل نعم الجاهل يعلمه، مثل الأعرابي عندما دخل إلى فبال في طائفة المسجد، فهم الصحابة أن يضربوه أو أن ينهروه، فقال دعوه ولا تزرعوا، أي لا تقطعوا عليه بوله، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ثم أمرهم أن يريقوا سجلا أو سجلا أو دلوا من ماء على ذلك البول ليطهروا مكانه. ثم دعا ذلك الرجل من الصحابة، لماذا؟ لأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به. نعم، الصحابي هو كل من رأى النبي عليه السلام وآمن به ومات على ذلك. فدعاه النبي عليه السلام وعلمه بالحكمة والرفق واللين والأخلاق الراقية العالية، كما قال الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم، أدبه ربه فأحسن تأديبه وعلمه فأحسن تعليمه، وكان خلقه القرآن كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أنه كان يتحرى ما في كتاب الله عز وجل، فحيثما أمره الكتاب ائتمر وحيثما نهاه انتهى، فكان خلقه القرآن، حتى صار القرآن خلقا وطبعا وجبلة له عليه الصلاة والسلام. فدعاه وعالج ما أحدث الحكمة والعلم والرفق واللين، وبين له أن هذه المساجد لا يصح فيها ولا يحل أن يوضع فيها مثل هذا القدر، إنما هي بيوت الله لذكره وللصلاة ونحو ذلك. كذلك لما عطس رجل من القوم وكان في الصف مع الصحابة، وكان حديث عهد بشرك، حديث عهد بجاهلية، أو إن شئت فقل كان حديث عهد بالإسلام أيضا، وهو معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أرضاه، وحديثه في صحيح الإمام مسلم، عطس في الصلاة فقال، عطس أحد القوم في الصلاة فقال له معاوية ابن الحكم رضي الله عنه يرحمك الله، فأخذ الصحابة ينظرون إليه بأطراف أعينهم، فقال لهم ما شأنكم تنظرون إليه، واثق لأمياه ما شأنكم تنظرون إليه، فأخذ الصحابة يضربون على أفخاذهم يسكتونه وينصتونه. فلما قضيت الصلاة دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن هذه الصلاة لا يصح فيها من كلام الناس شيء، إنما هي التسبيح والتهليل وقراءة القرآن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكما يقول معاوية رضي الله عنه عندما دعاه النبي عليه الصلاة والسلام ما ضربه ولا شتمه ولا كهره، يعني ما قال له كلاما يكهره، أي يقهره فيه، الكهر والقهر بمعنى واحد. وكان من تمام ذلك أن سأل من بركة هذا الصبر على هذا الصحابي أن أتيح له المجال أن يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بعض المسائل، ومنها أن يسأله عن جارية له، يعني عدا الذئب على الغنم وهي كانت غافلة، أو عدا الذئب على الغنم فصكها، يعني ضربها على وجهها معاوية رضي الله عنه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أين الجارية؟ فأشار إليها، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال لها: أين الله؟ السؤال الأول، قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء، وأشارت إلى السماء. ثم قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فقال: أعتقها فإنها مؤمنة. إذن الشاهد أن هذا الرجل من حكمة النبي عليه الصلاة والسلام التي يعلمنا إياها أننا نحسن التعامل مع الجاهل. يعلم الجاهل بالرفق وباللين، بخلاف المعاند فإنه لا يرفق معه هذا الرفق، والمتكبر لا يتذلل له، ولا يظهر الداعية إلى الله عز وجل أو طالب العلم أو العالم بمظهر الذليل أمام المتكبرين وأمام المعاندين وأمام المبتدعين وأمام المجاهرين بالمعاصي والسوء والفواحش. فهؤلاء لابد وأن يكون إظهار الدين بعزة، والإنكار عليهم لا يكون إنكارا فيه إيش؟ فيه التذلل وفيه الصغار أو فيه المداهنة لهم. نعم، فإذا كل بحسبه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا يتختم بخاتم، نعم، من ذهب، أخذه عليه الصلاة والسلام ونزعه من يده وألقاه، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. فهذا الحديث يؤخذ منه أن لكل مقام مقال، ولكن لا يستدل به على تغيير المنكرات باليد إلا لمن كان له قدرة وسلطة. فهذا الحديث محمول على ماذا؟ محمول على أن من كان له قدرة وسلطة فإنه يغير بيده، سواء كانت ولايته أو سلطته وسلطانه عاما أو خاصا. الولاية العامة مثل الولاية الكبرى، نعم، أو من ينيبه الإمام أو رئيس الدولة أو الملك للاحتساب أو للوزارات أو نحو ذلك، هذا عنده ولاية عامة، يغير بيده بحسب ماذا؟ بحسب حدود ولايته. وهناك ولاية خاصة وسلطان خاص، كسلطان الرجل في بيته وسلطانه في محله وعمله. أيضا هؤلاء لهم التغيير باليد في حدود ماذا؟ في حدود ولايتهم وسلطانهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام غير بيده لأنه هو صاحب ماذا؟ السلطة، صاحب السلطان الذي هو النبي الموحى إليه من الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم ليس ملكا وليس سلطانا، ولكن بيده تغيير، يعني له أن يغير بيده. لماذا؟ لأنه هو النبي الموحى إليه من ربه، هو صاحب الأمر والنهي. نعم، ويورد الشيخ رحمه الله كلاما للإمام الشافعي في حق أهل الأهواء والبدع، وهو قول الشافعي رحمه الله في الإنكار على أهل البدع: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في العشائر ويقال. حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، وأن يطاف بهم في العشائر ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وهذا الكلام من إمام قد عرف السنة وعرف المنهج الصحيح الذي ينبغي أن يعامل فيه أهل البدعة. فمن وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، هكذا قال السلف. فهؤلاء لا يوقرون ولا يحترمون ولا يعلى من شأنهم، وإنما كما قال الشافعي رحمه الله أن يذلوا وأن يهانوا وأن يطاف بهم بين الناس ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة أقبل على الكلام، لكن لمن هذا الحكم؟ لصاحب السلطة الذي بيده القدرة على التغيير باليد، له قدرة وولاية من خلالها يستطيع أن يعاقب وينزل الحدود والأحكام الشرعية والتعزيرات. الآن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ينقل كلاما لشيخ الإسلام رحمه الله، لشيخ الإسلام ابن تيمية، في التعليق على ماذا؟ على كلام الشافعي. يقول: قال شيخ الإسلام: إن الإنسان إذا نظر إلى هؤلاء، يعني الشيخ ابن عثيمين لعله ينقل الكلام بماذا؟ بمعناه أو بحاصله. نعم، ولعلي إن شاء الله أبحث عنه في كتب شيخ الإسلام وأخرجه بنصه. ينقل عن شيخ الإسلام هذا الكلام في التعليق على ماذا؟ على كلام الشافعي، أنه إذا نظر المرء إلى هؤلاء، يعني أهل البدع، وجدهم مستحقين لما قاله الشافعي من وجه، ولكنه إذا نظر إليهم بعين القدر والحيرة، إذا نظر إليهم بعين القدر والحيرة قد استولت عليهم والشيطان قد استحوذ عليهم، فإنه يرق لهم ويرحمهم ويحمد الله أن عافاه مما ابتلاهم به، لأنهم أوتوا ذكاء، وما أوتوا ذكاء كان بعضهم من أذكى الأذكياء، ولكنه لم يوفق للهداية، ضل في باب الأسماء والصفات، وضل في الإيمان، وضل في القدر، مع أنه كان من كبار الأذكياء. فمرحبا بالبلادة مع التقوى ومع السنة، ولا مرحبا بالذكاء، لا مرحبا بالذكاء مع الضلال والبدع. فلذلك الموفق من العباد من يهتدي إلى الطريق القويم والصراط المستقيم الذي كان عليه السلف، فإذا جمع له الذكاء والزكاء فهذا خير عظيم. وهؤلاء أوتوا فهوما وما أوتوا علوما، يعني يقصد بالفهم هنا يعني التوسع في فهم العلوم الكلامية، ولكنهم ما كانوا فاهمين لنصوص الشرع. ربما تجد في بعض كتبهم صفحات عديدة بالعشرات لا تجد فيها آية أو حديثة، فهم أوتوا فهوما، يعني فهم لماذا؟ فهم لعلم الكلام، يستطيلون ويتوسعون في شرح علم الكلام وفي شرح ما أدى بهم إلى البدع والضلال، ولكنهم ما أوتوا العلم النافع وهو علم الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح. قال: أو أوتوا سمعا وأبصارا وأفئدة، وما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. حاصل هذا الكلام أو التوجيه الصحيح لكلام شيخ الإسلام، حتى لا يظن النظان أنه ينبغي أن يعامل أهل البدع بالرفق واللين، لأنه في عبارة: يرق لهم ويرحمهم. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه لا يظلمهم، وليس معناه أنه يداهنهم على باطلهم، وأنه بسبب يعني ما وقعوا فيه الأصل أننا نرحمهم، بمعنى أنه يعني نداهنهم ونماشيهم ونأخذ بأيديهم ونحاول أن نخرجهم مما هم فيه وبالتالي نرق لهم ونرحمهم. المعنى لا نظلمهم، وإلا فالواجب أن يهجر هؤلاء كما قال الإمام الشافعي، وهذا عمل بما دلت عليه النصوص، وأن يبتعد عنهم. فإذا وجدت مصلحة في مناظرة أهل البدع أو في نصح أهل البدع، وجدت مصلحة راجحة ووجد منهم من يأتي طالبا للدليل مسترشدا محاولا أن يفهم، محاولا أن يخرج من حزبيته مثلا، من ضلاله ومن بدعه، فهذا يؤخذ بيده ويناصح ويبين له الحق، فإن قبل فذاك، وإلا فيستمر أهل العلم وطلبة العلم ويستمر السلفيون في هجره والتحذير منه. الأدب الثامن: أن يكون الطالب صابرا على العلم. نعم، أن يكون الطالب صابرا على العلم. قبل أن أتكلم على هذا الأدب، ينقل أو يقول يعلق الشيخ ابن عثيمين على كلام شيخ الإسلام، يقول: وننظر إليهم بعين القدر فنرحمهم ونرق لهم ونعاملهم بما نراه أقرب إلى حصول المقصود وزوال المكروه. يعني لا يظلمون، إذا وجدنا مصلحة في مناقشتهم ومناظرتهم وبيان الحق لهم وإقامة الحجة عليهم فنعمه، ما في مصلحة، هم معاندون، هم مستهترون، هم متكبرون على السنة، هم معادون لها، هم ناشرون ضدها، هؤلاء لا مصلحة في ماذا؟ في أن يعني نجالسهم وأن يعني نبين لهم فيستمر طالب العلم بهجرهم. قال: وهذا من أثار طالب العلم بخلاف الجاهل الذي عنده غيره لكن ليس عنده علم. بمعنى أن طالب العلم ينبغي أن يكون منصفا عادلا في أحكامه على الناس، نعم، وهذا العدل إنما هو من نتائج الحكمة، نتائج الحكمة التي يحصلها عندما يطلب العلم. قد يكون بعض الطلبة يعني قد حصل علما، حفظ مثلا بعض السور، حفظ أحاديث، حفظ مثلا بعض المتون، لكن ما عنده حكمة في التعامل مع المؤلف والمخالف، عنده تهور، عنده طيش، نعم، عنده استعجال، عنده تصدر، عنده تقدم بين يدي أهل العلم وطلبة العلم الكبار، فهذا ضرره كما ذكرنا أعظم من ماذا؟ من نفعه. فصاحب العلم آثاره بادية في الناس، يمسك الناس بالكتاب والسنة وبمنهج السلف، وهذا المنهج منهج الحكمة، لأنه وسط بين طرفين ذميمين، بين طرف الشدة والغلو وطرف التفريط والتمييع. ولهذا طالب العلم الحكيم وأهل العلم أصحاب الحكمة تجد أنهم موفقون في التعامل مع المؤلف والمخالف. والعصاة والمبتدعة متفاوتون فيما بينهم في معاصيهم وبدعهم، العصاة وكذلك المبتدعة متفاوتون فيما بينهم، وذلك لتفاوت المعصية ولتفاوت البدعة، فليست كل البدع على مستوى واحد، هناك بدعة عملية وبدعة اعتقادية، نعم. وكذلك متفاوتون من ناحية ماذا؟ من ناحية القيام ببدعهم، فهناك صاحب بدعة وهناك مبتدع وهناك رأس في البدعة وهناك داعية إليها، فكل يعامل بماذا؟ يعامل بحسب حاله. إذن كيف يعامل هؤلاء جميعا؟ هل يعامل المجاهر بالمعصية مثل المستتر بها؟ كلا. هل يعامل صاحب بدعة كصاحب كرأس في البدعة وداعية إليها؟ لا شك أنه يفرق من ناحية الحكم بين هؤلاء جميعا، كما أسلفت لكم، يعني من كان متلبسا ببدعة عن جهل، نعم، وعن حسن نية يبين له، يناصح، تقام عليه الحجة، أصر وعاند، فإنه في هذه الحالة يتبرأ منه، نعم، يستمر في هجره ويستمر في التحذير منه. أما من كان رأسا في بدعته وضلاله ولا يرجى إصلاحه وصلاحه والجلوس معه مضرة، فهذا لا يجلس معه ولا يبين له ولا يناصح ولا يجادل، لأن مقصده من الجلوس ومقصده من المناظرة ماذا؟ أن يظهر على أهل السنة وأن يظهر بدعته. فانظروا بارك الله فيكم طريقة التعامل، إذن حكمة، إذن كيف يتعامل مع كل مخالف؟ كل مخالف له يعني طريقة في التعامل، هذه الطريقة مبنية على الحكمة التي لا يعرفها المتسرعون ولا يتقنها الأغرار والصبية والأطفال الذين تربوا على ماذا؟ على فتات أهل العلم، وما جلسوا إليهم ولا نهلوا من علمهم، عندهم طيش وسرعة وتقدم بين يدي العلماء. نعم، الأمر الثامن أو الأدب الثامن هو أن يكون الطالب صابرا على العلم، ذلك لأن العلم ثقيل ويحتاج إلى صبر ويحتاج إلى مثابرة، فلا ينقطع عن طلبه ولا يمل، ويكون مستمرا مستقيما على هذا الأمر، يكون ديدنه الدائم وحاله الدائمة طلب العلم، فتراه دوما يحمل الكتب يفتش فيها، يسأل أهل العلم، يدون الملاحظات ويكتب المذكرات ويضع ملخصات ويفرد ما أشكل عليه من الأمور المشتبهات، ويحرص على مجالس العلم ويحرص على حضورها ويحرص على التزاحم فيها والسبق إليها، نعم، ويحرص على فهم ما أشكل عليه فهمه من خلال السؤال، كما قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. فإذا ينبغي أن يكون صابرا على طلب العلم وتحمله. الله تعالى أمر نبيه بالصبر في آيات كثيرة، منها ما ذكره الشيخ بقوله وهو قوله تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. هذه الآية التي أوردها الشيخ والتي فيها الأمر بالصبر للنبي عليه الصلاة والسلام أصالة، وهو أمر بالصبر لكل مسلم تبعه، ويتأكد الصبر على من؟ على أهل العلم، على طلبة العلم. والصبر كما تعلمون صبر على صبر عن المعصية، وصبر على الطاعة، وصبر على الأقدار المؤلمة. ولا شك أن من أعظم الطاعات طلب العلم، فيحتاج إلى صبر، يحتاج إلى أن تحمل نفسك عليه تصبر. ومما يعين على الصبر على طلب العلم الرفقة الطيبة الصالحة، الصاحب الصالح، طالب العلم الصالح الذي تتأثر به والذي يساعدك ويعينك وترافقه في طلب العلم. فهذا لا شك أن الرفقة الطيبة الصالحة يعني عندما يجتمع طلبة العلم يتذاكرون، يترافقون، يستمعون مع بعضهم البعض لدروس أهل العلم ويجلسون فيها، وكذلك يستمعون إلى التسجيلات، هذا كله يعين على الصبر. أما إذا انفرد طالب العلم أو انفرد الأخ السلفي وحده وابتعد عن إخوانه، لا شك سيضعف وسيفتقد هذا الخلق العظيم وهو خلق الصبر، فسوف تراه بعد ذلك متعجلا متهورا وليس عنده جلد على طلب العلم، نعم، ويصبح سلفي عامي، نعم، إذا فقد خلق الصبر سيكون سلفيا ماذا؟ عاميا، لأنه لن يصبر على طلب العلم. الله عز وجل أمر نبيه أن يصبر نفسه على طاعة الله مع المؤمنين، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. إذن صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على الأقدار المؤلمة والبلاءات التي تقع على الإنسان. هذه الآية التي ذكرها الشيخ: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، وختمها الله عز وجل بأمره لنبيه بالصبر فاصبر إن العاقبة للمتقين، جاءت بعدما قص الله تعالى على نبيه قصة نوح مع قومه. هذه القصة فيها كثير من العبر، قصها الله تعالى في أكثر من موضع، لكنه بسطها وفصلها في سورة هود، وفيها عبر كثيرة، من أهمها تحقيق الولاء والبراء لله عز وجل، الولاء لله عز وجل ولدينه، والبراء من كل ما خالف الحق وخالف التوحيد ولو كان أقرب قريب. فإن نوح عليه السلام عندما عاتبه ربه تبارك وتعالى على دعائه لولده، وكان من المشركين الذي قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، رجع مباشرة واستغفر الله تعالى أن يسأله ما ليس له به علم. فهذه القصة بعد أن قصها الله تعالى على نبيه، وفيها امتنانه سبحانه وتعالى على نبيه بأن أعلمه من أنباء الغيب، فإن علم الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، ولكن يعلم بعض خلقه الأنبياء والرسل شيئا من ذلك الغيب، ومنه هذه القصص التي هي من أنباء الغيب. فالله عز وجل يمتن على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام بأن أوحى إليه شيئا من الغيب، ومنها ومنه هذه القصص التي فيها العبرة والعظة، وفيها التثبيت لفؤاد النبي عليه الصلاة والسلام والمواساة له إذ كذبه قومه. وهذا الامتنان في سياقه الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام بالثبات والصبر، فكأنما يقول له: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر. بعد أن تحمد الله عز وجل وتشكره على ما أولاك من النعم، فاصبر على دعوة قومك، واصبر على الثبات على دينك، واصبر على ما عرفت من الحق، ولا توحش من قلة السالكين، ولا تغتر بكثرة الهالكين. وهذا كما ذكرنا آنفا أمر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أصالة، وهو أمر لكل عالم وطالب علم وداعية ومسلم تبع، أمر لكل مسلم تبع. نعم. الأمر التاسع أو الأدب التاسع هو احترام العلماء وتقديرهم. العلماء يحترمون، هذا الواجب، هم قدرهم، وأن يحترموا ويعرف لهم، تعرف لهم مرتبتهم. وإذا ما حصل الخلاف بين أهل العلم أن تتسع الصدور للخلاف الحاصل، لكن بشرط أن يكون الخلاف مما يسوغ فيه الاختلاف، فلا تضرب أقوال العلماء بعضها أو بعضها ببعض، لا تضرب أقوال العلماء بعضها ببعض، ولا تشغب طالب العلم، لا يشغب على أقوال العلماء فيما يسوغ فيه الخلاف والاختلاف. يأتي يقول: العالم الفلاني يجيز كذا، والعالم الفلاني يمنع منه، فيحدث مشاغبة وتشغيبا بين الناس وبين طلبة العلم، هذا ليس احتراما للعلماء. من احترام العلماء لزوم غرزهم في مسائل الاعتقاد والمنهج، وأن يعتذر لهم كما أسلفنا فيما خالفوا فيه الراجح مثلا أو السنة الواضحة الصريحة، يعتذر لهم. لماذا؟ لأنهم لا يخالفون عن قصد وهوى وسوء نية، وإنما كل يعمل بماذا؟ بعلمه. فلا يجوز أن يتبع طالب العلم أخطاء العلماء، ويجمع أخطاء العلماء، وينقر على أخطاء العلماء، فهذا فيه تشويش، وفيه تشويه، وفيه خروج عن المنهج السوي الذي يجب أن يكون عليه طالب العلم، وضرره بهذا يكون أعظم من نفعه. ونتيجة هذا المسلك الوخيم أن تسقط هيبة أهل العلم من عيون الناس، من عيون العامة، إذا ما قام البعض بالتشغيب على العلماء وعدم احترامهم كما هو مشاهد الآن، هذا يؤدي إلى سقوط هيبة العلماء من عيون العامة، وكفى بهذا فتنة. إذن هذا من الآداب المهمة، احترام العلماء وتقديرهم. ولا يعني هذا أن العالم لا يخطئ، فكل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا النبي عليه الصلاة والسلام، وكل بني آدم خطاء. نعم، وخير الخطائين التوابون، وليس أحد معصوم إلا النبي عليه الصلاة والسلام، عصمه الله تعالى بالتبليغ وبالوحي، فما يخرج من فمه إلا الحق، كما قال لعبد الله بن عمرو عندما لامته قريش في الكتابة عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا الحق، وأشار إلى فمه عليه الصلاة والسلام، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. غيره يؤخذ من قوله ويرد عليه، نعم، ولكن يرد خطأ العالم بأدب واحترام، إذا كان ذلك الخطأ مما يسوغ فيه الاختلاف. أما إذا كان مسألة عقدية أو أمور عقدية وأمور منهجية مسقطة للعالم، فإن العلماء يتكلمون، ينصحون، يبينون، يحذرون، وطلبة العلم وراءهم. ولا يعني هذا أن يكون الرجل عالما أو طالب علم بارزا أنه معصوم أو أنه سيبقى كذلك حتى يموت. السلف قالوا إن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فالمنصف لا يبقى يعامل المفتون بحاله قبل الفتنة. المفتون الذي سقط ولو كان صاحب علم لا يبقى يعامله صاحب السنة على ما كان عليه قبل الفتنة. قبل الفتنة كان على السنة يحترم ويقدر ويعرف له قدره. إذا ما سقط وخالف السنة وخرج عن المنهج وبين العلماء ضرره، ضلاله أو ضرره أو خطأه وشذوذه، فإن طلبة العلم وراءهم يقنون، يلزمون غرزهم. وماذا يفعلون؟ كانوا يحترمونه في السابق، ولكن بعد ذلك صار عندما سقط في الفتنة ليس أهلا للاحترام، لا يحترم، نعم، لا يرفع الرأس به. يعلق الشيخ قال: والناس إذا زهدوا في العالم أو سقط من أعينهم تسقط كلمته أيضا. المقصود هنا علماء السنة لا علماء البدع والضلالات. فعلماء السنة كما أسلفت لكم ينبغي أن يحترموا ويعرف لهم قدرهم وسابقتهم وجهودهم، نعم. أما علماء البدع والضلالات وعلماء السوء فالجرح فيهم قائم إلى قيام الساعة، نعم، فلا تحفظ لهم كرامتهم. ولكن طلبة العلم وراء من؟ وراء العلماء في مسائل الجرح ومسائل التعديل التي هي من مسائل العلم الكبار والمسائل الدقيقة. يقول أيضا أنه يجب على الشباب أن يحملوا ما يجري بين العلماء من الاختلاف، والمقصود هنا الاختلاف فيما يسوغ فيه الاختلاف، على حسن النية وعلى الاجتهاد، وأن يعذروهم فيما أخطأوا فيه، ولا مانع أن يتكلموا معهم فيما يعتقدون أنه خطأ. نعم، لا بأس أن يراجع العالم من طلبة العلم الأقوياء، يراجع بأدب واحترام ويقال له مثلا بهذه الطريقة، يعني ما تقول بارك الله فيك في كذا وكذا، نعم، ويعترض على هذا الكلام مثلا، ألا ترى أن هذا الكلام يتعارض مع قوله عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، ألا ترى حفظك الله أن هذا الكلام مثلا قد يعترض عليه قائل فيقول كذا وكذا، بهذه الطريقة وبالأدب، نعم. وقد يكون طالب العلم هذا الذي يراجع العلماء قد يكون هو مخطئ في فهمه، وهذا العالم على صواب. إذن يقول لا مانع أن يتكلموا مع أهل العلم فيما يعتقدون أنه خطأ ليبينوا الخطأ، وأهل العلم يقبلون. قد تجد مثلا عالما زل مثلا في مؤلف المؤلفات بكلمة ليست في محلها، أو مثلا يعني كذا، فهم يقولون رحم الله من أهدى إلي عيوبي، ورحم الله من أهدى إلي أخطائي. ولا شك أن من غاية النصح، أن غاية النصح التي يفرح بها علماء السنة أن يأتي من يرشدهم إلى ما أخطأوا فيه، نعم، يفرحون. هذا هو الواجب، الواجب على طلبة العلم والعلماء أنهم يفرحون بنصح الناصح. ولكن أنصاف المتعلمين ومن كان في قلوبهم هوى لا يرفعون رأسا بنصح الناصحين ولا يقبلون نصح الناصحين، بل تأخذهم العزة بالإثم، ويتكبرون عن قبول الحق، ويراوغون ويتأولون ويحرفون الكلمة عن مواضعه. نعوذ بالله من هذا المسلك الخطير الذي ينبغي أن يترفع عنه طلبة العلم. كذلك ينبه الشيخ على تنبيه مهم، ألا وهو كيفية التعامل مع أخطاء الأمراء. فإن بعض الناس ومنهم الحزبيون وأهل البدع والضلال لو أنهم رأوا الأمراء والحكام والملوك والولاة لو أنهم رأوهم يعملون الأعمال الطيبة والصالحة الكثيرة لا يرفعون رأسا بهذه الأشياء، فإذا ما رأوا زلة نشروها وأفشوها وشهروا بالولاة عند العامة لكي يملأوا قلوب العامة على هؤلاء الولاة، ولكي يعني يحدثوا البلبلة في المجتمع ويهيجوا العامة على ولاتهم، وهذا لا شك أنه خلاف منهج السلف الصالح، لأن منهج السلف يقوم على أساس النصح للولاة بالرفق. من رأى من أميره ما يكره فليأخذ بيده ولا يبدي له علانية، فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام، وهو يتنافى مع مبدأ العدل الذي أمرنا الله عز وجل به، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. فترى أهل البدع خوارج مع الحكام ولكنهم مرجئة مع أبناء بدعهم ومع إخوانهم في بدعهم. انظروا مثلا إلى جماعة الإخوان، هذه الجماعة إذا ما أحبوا شخصا رفعوه إلى السماء السابعة، وإذا ما أبغضوه وضعوه في الأرض السابعة، ولو كان من خيرة العلماء ومن خيرة الناس. فمثلا عندما يأتون إلى العلماء علماء السنة يلمزونهم ويتكلمون بهم ويشنعون عليهم ويكفرونهم ربما، نعم، ويصفونهم بالأوصاف القبيحة الذميمة، وكذلك إذا ما تكلموا عن الأمراء يكفرونهم ويذمونهم ويشهرون بهم، ولكن عندما يأتون مثلا إلى بعض معظميهم كسيد قطب الذي جمع بدعا خطيرة مهلكة موبقة لم يجمعها قبله أحد من أهل البدع، تراهم يعتذرون له بصنوف الاعتذارات ويرفعون من شأنه ويجعلونه وليا وعالما كبيرا وكاتبا ومجاهدا وشهيدا وإماما. فانظروا بارك الله فيكم كيف أنهم لا ينظرون بمنظار العدل والإنصاف الذي أمر به الكتاب والسنة، فتراهم مع الولاة والعلماء خوارج ومع أهل البدع مرجئة. نعوذ بالله تعالى من هذا المسلك الخطير. فهذه حتى الآن 9 آداب ينبغي على طالب العلم أن يتأدب بها، بقيت مجموعة أخرى من الآداب نكملها إن شاء الله في الدروس القادمة. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يثبتنا وإياكم على الكتاب والسنة وعلى التوحيد الخالص حتى الممات. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.